بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن الله تعالى أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعزيره وتوقيره والقيام بحقه. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فبينت هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حق على أمته، وهو أن يوقر ويوضع في مكانه اللائق به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الفلاح والتوفيق في تعزيره وفي توقيره صلى الله عليه وسلم وفي القيام بحقوقه. ومن الحقوق التي يتعين على الأمة أداؤها للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا كانت هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حق علينا وينبغي لنا أن نكثر منها، فهي من أفضل الطاعات، حيث رتب عليها كثير من الفضائل والحسنات. وبعون الله تعالى سيكون هذا المجلس، وهو المجلس الخامس من مجالس شهر رمضان المبارك، حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الترهيب من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ المشروعة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، المواطن التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ونختم بفوائد ومتفرقات في هذا الموضوع. أولا، من فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. من صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليك عشر مرات. فما معنى أن يصلي عليك الله عز وجل سبحانه وتعالى يصلي عليك عشر مرات؟ صلاة الله عز وجل، يقول أبو العالية وهو من سادات التابعين، كما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بسند الحسن، قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، أن يثني عليك في الملأ الأعلى، أن يمدحك أيها المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء الجميل عند الملائكة في الملأ الأعلى. وقيل أن صلاة الله عز وجل على عبده هي الرحمة، وقيل هي المغفرة، ولكن الأول هو الذي رجحه كثير من أهل العلم كابن القيم، واختاره الحافظ ابن حجر في الفتح. والقول بالتعميم قول لائق ووجيه، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان له الجزاء أن يرحم وأن يغفر له وأن يذكر بالثناء الجميل عند الملأ الأعلى. سبحان الله، مجرد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فيغفر لك وترحم وتذكر بالثناء الجميل عند الملائكة. هذه الفضيلة الأولى من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غفران الذنوب. في جامع الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: أيها الناس اذكروا الله، أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقوم من الليل يقول هذه الكلمات في آخر الليل. فقال له أبي بن كعب وأبي من سادات التابعين، من سادات الصحابة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين، فقلت: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم ما شئت ما ش... قال له صلى الله عليه وسلم ما شئت. قال يا رسول الله أأجعل لك ربع صلاتي؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت يا رسول الله أجعل لك نصف صلاتي؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت يا رسول الله فالثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر، تكفى ما أهمك من أمور الدنيا ويغفر لك الذنب. ما معنى هذا الحديث؟ يقول ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في تفسير هذا الحديث أن أبي بن كعب كان له ساعة من الليل، كان يقوم في ساعة من الليل يذكر الله عز وجل ويقرأ قرآن ويصلي ويدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخصص من هذه الساعة من هذا الوقت جزء للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أشبه مثلا رجل يقوم في قبل صلاة الفجر بنصف ساعة يتوضأ ويصلي ركعات ويسبح ويستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل جزء من هذه من الساعة أو من نصف ساعة 10 دقائق 5 دقائق يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب كان يفعل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي من الوقت الذي أقوم فيه؟ الثلث؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قبل ذلك الربع؟ ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني إذا قمت من الليل أظل أصلي عليك جميع الوقت. فقال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الكفاية من الهم وغفران الذنوب بالإكثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الثالثة من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الأولى أن الله عز وجل يصلي عليك، الثانية غفران الذنوب وكفاية الهموم، الثالثة رفع الدرجات. في سنن النسائي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10، صلى الله عليه 10. وقلنا أن صلاة الله عز وجل، صلاة الله عز وجل على عبده الرحمة والمغفرة والذكر الحسن والثناء الجميل عند الملائكة. صلى الله عليك 10، صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. الله عز وجل يصلي عليك 10 مرات وتحط عنك 10 خطيئات ويرفع لك 10 درجات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحسرة، الأمان من الحسرة يوم القيامة، الأمان من الحسرة يوم القيامة. انظر إلى حسرة الدنيا، فما عندما تباغت أو يأتيك خبر حزين فتصاب بالحسرة، هذا في الدنيا، فما بالك بيوم القيامة. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب لما فاتهم من الثواب. سبحان الله، ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة، حتى ولو كانوا من الصالحين ودخلوا الجنة بسبب التفريط في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى المجالس في هذه الأيام، إلى المجالس في هذه الأيام وقبل هذه الأيام، فلان فيه، فلان ليس فيه، فلان لا يعمل للإسلام، فلان لا يعمل للإسلام، فلان ليس بمخلص، فلان مخلص، فلان يستحق، فلان لا يستحق، فلان فيها، فلان ذهبت، فلان أتت، ويظل المجلس ربما ساعة أو أكثر ليتكلمون في السياسة والأخبار والكرة والنساء في الطبخ والكنس والملابس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حسرة عليهم يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للخروج من الظلمات إلى النور. سبب للخروج من الظلمات إلى النور، كيف هذا؟ قلنا أن في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. إذن إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم، هو الله عز وجل يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذن صلاة الله عز وجل سبب للخروج من الظلمات إلى النور، وأنت تحصل على صلاة الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك، وإذا صلى الله عليك أخرجك من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. الترهيب، سيأتي معنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الصلاة، صلاة الله عز وجل على العبد، كما قلنا أن العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول الرحمة، صلى الله عليك أي رحمك، وهذا القول عليه مآخذ. القول الثاني المغفرة، أن يغفر الله لك، وعليه أيضا مآخذ. القول الثالث والذي رجحه ابن القيم في إعلام الموقعين في من وجوه كثيرة واختاره الحافظ في الفتح، وهو أن يذكرك الله عز وجل بالثناء الجميل عند الملائكة في الملأ الأعلى. وأي فضيلة بعد هذه؟ عندما يذكرك مسؤول أو شيخ من المشايخ أو إنسان ذو مكانة بين الناس، يقال لك: فلان والله كنا في مجلس فذكرك وأثنى عليك ومدحك وتكلم في حقك كلاما طيب، تفرح وتصر بذلك. فما بالك عندما يذكرك بالثناء الجميل الله عز وجل. ولا يمنع، يعني لا يمنع أن تكون الصلاة من الله عز وجل تحمل هذه المعاني كلها، فالقول بالتعميم أولى. نقول صلاة الله عز وجل معناها الرحمة، معناها المغفرة، معناها الذكر، معناها الذكر والثناء الجميل في الملأ الأعلى. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك رحمك وغفر لك وذكرك بالثناء الجميل في الملأ الأعلى. أي فضيلة بعد هذه؟ ولذلك هناك نصوص ترهب تخوف من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما في جامع الترمذي، وكما أسلفنا قبل ذلك أننا لا نذكر في هذه المجالس إلا حديثا صحيحا أو حسن، حديث مقبول عند أهل العلم. ففي جامع الترمذي من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل، بالألف واللام، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصاب البخل، والبخل صفة قبيحة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، استعيذ من البخل، بل كان يقول: ولا تجدوني بخيلا، ينفي عن نفسه هذه الصفة. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين ثلاث مرات، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث درجات. فلما نزل وانتهى من خطبته، يعني سأله الصحابة، قالوا: يا رسول الله، قلت شيئا لم تكن تفعله، قلت آمين آمين آمين، ما معنى هذا؟ فقال: إن جبريل أتاني عند الدرجة الأولى فقال: يا محمد، من أدرك رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. يعني الذي يأتي عليه رمضان ولا يكون هذا الشهر سب له في الهداية والطاعة والتقوى، فمتى سيهتدي؟ متى سيصلي بالليل؟ متى سيتصدق؟ متى سيقرأ قرآن؟ إذا دخل عليك رمضان وكنت في رمضان مثل ما كنت قبل رمضان، كنت مفرطا، كنت لا تصلي في جماعة، كنت تستمعين للمعازف، كنت تشاهدين المسلسلات، كنت تتكلمين بالغيبة والنميمة، فلما دخل رمضان ما تغير شيء إلا أنك امتنعت عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتشاهدين المسلسلات والأفلام وتستمعين للغناء وتخرجين في الطرقات وأنت تتكلم بالغيبة والنميمة، وما زدت إلا أن امتنعت عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، جبريل يدعو يقول: من أدرك رمضان ولم يغفر له فدخل النار أبعده الله. فقل آمين، فقلت آمين. وأنا أنبه فأقول هنا، من الداعي؟ من الذي يدعو هنا؟ إنه جبريل. ومن الذي يؤمن؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. فالدعاء مستجاب إن شاء الله، الدعاء مستجاب. فلما رق الثانية قال فقلت آمين. ومن أدرك أبويه، جبريل يقول، أو أحدهما عند الكبر فلم يبرهما، ما بر أبواه، فدخل النار أبعده الله. فقل آمين، فقلت آمين. فلما ارتقى الثالثة قال، يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الصيغ التي نسمعها في بعض من بعض الناس أو موجودة في بعض الكتب، الصلاة كذا والصلاة، لا، هناك صيغ علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ نصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال لي: ألا أهديك هدية؟ قلت: بلى. قال: أهداني إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: بلى. قال: قلنا له يا رسول الله، تعلمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصيغة اللي بنقولها في التشهد، هذه الصيغة، يعني مثلا يقول العلماء، إذا جلست في بيتك وأردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلتكسر من هذه الصيغة. أما إذا ذكر مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تقول هذه الصيغة أم تقول صلى الله عليه وسلم؟ تقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. والعلام أحمد شاكر بحث في هذه المسألة في حواشي على جامع الترمذي. فهذه من الصيغة. فإذا جلست في سيارة تمشي في الطريق، جالس في البيت، في وأنت نائم على السرير، في أي وقت تكسر من هذه الصيغة. هناك صيغ أخرى صحيحة، من ذلك ما في صحيح البخاري عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة الثانية غير الأولى. هنا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته، اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيهما أفضل؟ إن شئت أن تقول هذه، وإن شئت أن تقول الأولى التي ذكرناها التي تقولها في التشهد. وهناك صيغة ثالثة عن سعد بن عبادة قال: أمرنا الله تعالى، قلت: يا رسول الله، أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة الثالثة. فهذه الصيغ صحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أفضل؟ بأيها صليت؟ جاز لك، كلها نور على نور ما دامت ثابتة لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تخترع صيغة من عندك، لا تقول يعني مثلا نجد إنسان: اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وكذا وكلمات ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا له يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا. إذن الذي يصلي بصيغة أخرى غير هذه الصيغ أو غير الصيغ الصحيحة هذا يشرع، هذا يأتي بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لك أن تنوع، تقول هذه مرة وهذه مرة، تقتصر على واحدة، المهم تقتصر على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك مواطن يستحب فيها الإكثار عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هذه المواطن عند إجابة المؤذن كما تكلمنا قبل ذلك في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة، ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان، هذا المكان يستحب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا الأذان كنا ذكرنا قبل ذلك الأذان فيه 25 سنة في اليوم، الأذان الواحد اليوم في الأذان 25 سنة. ما هي؟ الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن، وعند لا حول ولا قوة، وعند حي على الفلاح حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الثانية أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من هذه الصيغة. الثالثة أن تسأل الله عز وجل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة أن تقول بعد أن تنتهي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن تقول الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمولا الذي وعدته. الخامسة أن تدعو بما شئت. فهذه خمس سنن في الأذان في اليوم، خمس أذانات يبقى 25 سنة في اليوم. من المواطن التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان عند دخول المسجد. في سنن الدارمي في مسند الدارمي عن أبي حميد قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم أني أسألك من فضلك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، اختلف أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة. الجمهور على أنها مستحبة، على أنها مستحبة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، إذا أردت أن تدعو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في الصلاة ولم يذكر الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بيدعو بدون أن يثني على الله ولا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، استعجل، عجل هذا، ثم دعاه أو قال له أو لغيره إذا صلى أحدكم إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه، يثني على الله عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. إذا أردت أن تدعو تثني على الله، تمدح الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطلب ما شئت. ومن أداب الدعاء استقبال القبلة، رفع اليدين، الثناء على الله عز وجل، أن تسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب لك أن تكون متوضئا، أن تقدم عمل صالح بين يدي الدعاء، أن تبكي بين يدي الدعاء، أن تدعو الله عز وجل بإلحاح، أن تختار الأوقات الفاضلة. كل هذه من مواطن من آداب الدعاء، من آداب الدعاء. من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا عند ذكره، عند كما قلنا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إجابة المؤذن، عند دخول المسجد في التشهد الأخير، عند الدعاء. كذلك من المواطن عند بعد التكبيرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة أنت تقرأ الفاتحة ثم تكبر، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج عبد الرزاق عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو ثم تدعو. وفي موطأ مالك عن سعيد المقبوري قال: سألت أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة فقال: لعمرك لأخبرك، لعمر الله لأخبرك. أتبعها، أبو هريرة يقول يعني أتبع الجنازة، أتبعها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح قال: التكبيرة الأولى على الميت ثناء على الله عز وجل، والتكبيرة الثانية يعني الفاتحة، والتكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء للميت، والرابعة التسليم. الصلاة الموطن السادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، كلما جلست مجلس فصلي عليه ولو مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. فما قال صلى الله عليه وسلم كما سبق: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب، يعني لما فاتهم من الثواب. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره، من مواطن الصلاة عليه عند ذكره، قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي حديث المنبر عندما صعد المنبر قال جبريل له: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله؟ قل آمين، فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه، الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يوم الجمعة. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أوس بن أوس قال صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، هذا اليوم من أفضل أيام، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فيها في يوم الجمعة، أي جمعة الله أعلم، إنما في هذا اليوم خلق آدم وفيه قبض فيه مات وفيه النفخة في يوم الجمعة وفيه الصعقة في يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة صلى الله عليه وسلم، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة، يعني معروضة عليه. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني بال الجسد، قد بال جسدك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل مكان، في كل مكان. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم أي صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني، تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الهم والشدائد، عند الهم والشدائد، عندما يصاب الإنسان بغم أو كرب أو شدة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قال لأبي: إذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قاله: كم أجعل لك من صلاتي؟ الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك، تكفى الهم. الصلاة عليه عند اجتماع القوم وتفرقهم، نجلس مجلس ونتفرق، ينبغي علينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة المتقدم: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة، حتى ولو دخلوا الجنة لما فاتهم من الثواب. هناك فوائد نختم بها هذا الموضوع على فوائد سريعة. نقول قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اشتملت هذه الآية على ثلاثة أنواع من الصلاة: صلاة العبد، صلاة الملائكة، صلاة الله سبحانه وتعالى. أما صلاة الله عز وجل فسبق أنها هي إما الرحمة أو المغفرة أو القول الراجح الثناء الحسن في الملأ الأعلى، هذا صلاة الله عز وجل على عبده. أما صلاة الملائكة فهي الدعاء، فهي الدعاء. قال الراغب في المفردات: وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق التزكية إياهم، ومن الملائكة هي الدعاء والاستغفار. الملائكة عندما تصلي عليك تدعو لك وتستغفر لك، ولذلك في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة تدعو لك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أما صلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم فمعناها كما نقل حافظ الفتح معناها التعظيم له في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة والدعاء له صلى الله عليه وسلم. من هم آل النبي؟ نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. من هم آل النبي؟ آل النبي في صحيح مسلم يقول زيد بن أرقم: آل النبي آل علي، آل علي بن أبي طالب، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، وآل العباس، كل هؤلاء حرمت عليهم الصدقة. فآل النبي صلى الله عليه وسلم من حرمت عليهم الصدقة. وهذا القول، هناك أقوال أخرى، ولكن هذا القول أن المراد بآل النبي من حرمت عليهم الصدقة، من حرمت عليهم الصدقة، هذا القول واختيار الجمهور، واختاره العلامة ابن القيم ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح. وقال السخاوي رحمه الله تعالى أنه نص عليه الشافعي، وهو قول الجمهور أن آل النبي من حرمت عليهم الصدقة: آل علي، آل العباس، آل عقيل رضي الله عنهم. الفائدة الثالثة أو الفائدة التي بعد ذلك: استحباب الصلاة على الأنبياء والمرسلين. يعني هل إذا ذكر موسى صلى الله عليه وسلم هل أصلي عليه؟ ابتداء يجوز السلام عليه. من الأدلة في ذلك، ما الأدلة في جواز السلام على الأنبياء؟ أن الله عز وجل كان إذا ذكر النبي يسلم عليه، قال تعالى عن نوح: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقال عن إبراهيم: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. أما الصلاة على الأنبياء صلى الله على إبراهيم، أما الصلاة على موسى على عيسى، أما الصلاة على الأنبياء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النبي صلى عليه. ففي البخاري قال: أتاني الليلة آتيان، جئت على رجل طويل، يعني في رحلة الإسراء والمعراج، لا أكاد أن أرى رأسه من الطول، فإذا هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر نبي من الأنبياء يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس: صلوا على أنبياء، لا تنبغي الصلاة إلا على نبي، لا تنبغي الصلاة إلا على نبي. وهناك حديث رواه أظن رواه الشاشي في مسنده، ولكن إسناده منقطع: صلوا على أنبياء الله ورسله كما تصلوا علي، فإنهم بعثوا كما بعثوا. وهذا الحديث لا يصح، ولكن الجمهور يقولون أننا نصلي على الأنبياء كما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هل الصلاة عن الفائدة الثالثة أو الرابعة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصل إليه، يعني عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الآن تصل إليه وهو في المدينة راقد في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. ففي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، تصل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: